كما حدث عنه ابنه فقال: تعلم عمر البقرة في 12 سنة، فلما ختمها نحر جزورا. إن عمر وابنه رضي الله عنهما لم يقتصرا على حفظ السورة وإتقان حروفها فقط، وإنما مكثا هذه السنوات في سورة البقرة ليتعلما ما فيها من الإيمان وما فيها من الحلال والحرام. وسورة البقرة مليئة بمعاني الإيمان، غزيرة بالأحكام، فما الظن بمن مكث 8 سنوات أو 12 سنة يغترف مما فيها من الإيمان والأحكام؟ ولم تكن هذه الطريقة في تعلم الإيمان مع القرآن مقصورة على بعض الصحابة دون بعض، كابن عمر مثلا ومن سار سيرته في العلم، بل كان هديا عاما للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وسجية من سجاياهم، ومظهرا من مظاهر التعلم عندهم، ومنهجا يختطه الشيوخ لتلامذتهم، كما قال التابعي الكبير أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: إنا أخذنا القرآن عن قوم فأخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الأخر حتى يعملوا ما فيهن من العلم. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وإنه سيرث هذا القرآن قوم بعدنا يشربونه كشربهم الماء لا يجاوز تراقيهم. قال: بل لا يجاوزها هنا، ووضع يده تحت حنكه. وقال جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. رواه ابن ماجه والطبراني وزاد في روايته: فإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. ويزيد ذلك إيضاحا وبيانا قول ابن عمر رضي الله عنهما: كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها، ورزقوا العمل بالقرآن، وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به. وفي القرآن ما يدل على أولية الفهم والعمل وتقديمها على كثرة الطلب والحفظ. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: يتبعونه حق اتباعه. ولا يمكن لقارئ القرآن أن يكون متبعا إلا بفهم ما يقرأ، ولن يعمل إلا بمعرفة ما فيه من العمل. فهذه الآية أصل في جمع الإيمان مع القرآن واقتران العمل بالعلم، وإلا لما كان ثمة اتباع. لقد كان إيمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينمو ويزداد مع كل آية يقرؤونها، ومع كل حديث يسمعونه، ومع كل مجلس موعظة يحضرونه، فاتساع علمهم كان مضطردا مع زيادة إيمانهم، فضبط إيمانهم علمهم، وزاد علمهم إيمانهم، فلما ثارت الفتنة واجهوها بإيمان وعلم، فكان اختيارهم في مسالكها أحسن اختيار، فمن اعتزلوا الفتن سلموا، ومن اضطروا لمواجهتها كانوا بين أجر وأجرين. وخلف بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلوف كان فيهم من تجاوز عمله علمه، فوقعوا في الغلو المذموم لأنه لا علم لديهم يضبط عملهم حتى لا يجاوزوا به الحد الشرعي. ومن أبين الأمثلة على ذلك عبد الرحمن ابن ملجم المرادي قاتل علي رضي الله تعالى عنه، فإنه ما قتله إلا تدينا وحسبة، ومن قرأ سيرته عجب منها، إذ كيف ينحرف هذا الانحراف الخطير حتى يرى أن من الدين قتل علي رضي الله تعالى عنه، وهو من السابقين إلى الإسلام، بل أول من أسلم من الصبيان، ومكانه من الإسلام ليس يخفى على مسلم، وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة، وزوجه النبي ابنته، كل ذلك وغيره كثير يختفي ويتلاشى مع الشبهة الشيطانية الملعونة التي لا تجد علما يدحضها وتجد عملا يسعى بصاحبها إليها، حتى تتمكن من قلبه فتفتك به فيظن أنه يحسن صنعا، وقد وقع في أسوأ عمل. كان ابن ملجم فارسا شجاعا، شارك في فتح مصر، وكان من العباد المتألهين، ومن قراء القرآن المشهورين. قرأه على معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وكفى به تلميذا للجبل ابن جبل، وبلغ من إتقانه حروف القرآن أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى عمرو بن العاص أن قرب دار عبد الرحمن بن ملجم من المسجد ليعلم الناس القرآن والفقه، فوسع له مكان داره. كان ابن ملجم يحمل قرآنا لا يفهم معانيه، وكان عمله أسرع من علمه، فليس له تمكن من العلم يضبط عمله، فتمكنت منه الشبهة ففتكت بقلبه وأفسدت عليه إيمانه، فعمد إلى أصلح الناس في زمنه فاستحل دمه. قال ابن حبان رحمه الله تعالى: فخرج عبد الرحمن بن ملجم ومعه سيف مسلول حتى أتى مسجد الكوفة، وخرج علي من داره وأتى المسجد وهو يقول: أيها الناس الصلاة الصلاة، أيها الناس الصلاة الصلاة. وكانت تلك ليلة الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان، فصادفه عبد الرحمن بن ملجم من خلفه ثم ضربه بالسيف ضربة من قرنه إلى جبهته، فقال علي رضي الله عنه: احبسوه وأطيبوا طعامه وألينوا فراشه، فإن أعش فعفو أو قصاص، وإن أمت فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين. فمات علي بن أبي طالب غداة يوم الجمعة. لنتأمل عباد الله كيف فتكت هذه الشبهة بقلب قارئ القرآن حتى استحل خيار أهل الأرض في زمنه في شهر رمضان في وقت السحر، وعلي رضي الله تعالى عنه يؤدي طاعة فينادي على الناس يأمرهم بالصلاة. فما حجة قاتل علي رضي الله تعالى عنه عند الله تعالى؟ إنها الشبهة التي تغشى القلب فتحجبه عن الحق، وتعمي البصر عن رؤيته وتغطي الأذن عن سماعه، فلا ينتفع بالقرآن ولو كان يقرأه، ولا يكف يده عن الدم الحرام مع علمه بحرمته، بل تقلب الشبهة قلبه حتى يتقرب إلى الله تعالى بما يظنه صلاحا وهو فساد. نعوذ بالله تعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه العصمة من الشبهات والشهوات والثبات على الحق إلى الممات. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين، أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، فإن التقوى سبب للتمييز بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. أيها المسلمون الموحدون، لا شيء أخطر على القلب من شبهة تداخله فتفسده، فيجعل الباطل حقا والحق باطلا، ويلتبس عليه الأمر، وأكثر ما يقع ذلك إذا اشتعلت الفتن واتبع الهوى وأعجب كل ذي رأي برأيه. ولذا فإن على كل من يخاف الفتنة على نفسه أن يجانب طرق الأهواء والشبهات، وإذا ورد وارد الشبهة على قلبه رد المتشابه إلى المحكم، والمحكم في فتن الدماء بين المسلمين أن المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. صدع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم جمع وأفضله في يوم عرفة بعرفة. ولا يخرج المسلم من إسلامه إلا يقين لا شبهة فيه، وإخراجه من إسلامه بالظن هو قضاء بالمتشابه على المحكم، وذلك دليل على تمكن الشبهة من قلب صاحبها، لأن تكفير المسلم بلا حق يوقع صاحبه في كبائر وموبقات لا عافية له منها. فالله تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي آية أخرى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ودلت الأحاديث على أن قتل مسلم بغير حق من الكبائر، بل من أكبرها، ومن السبع الموبقات، كما دلت على أن قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: يا رب هذا قتلني، فيقول الله له: لما قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك، فيقول: فإنها لي. ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: إن هذا قتلني، فيقول الله له: لما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان، فيقول: إنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه. وأن المؤمن لن يزال في فسحة من دينه أو ذنبه ما لم يصب دما حراما. وكم من قاتل في فتنة يستبيح دم مسلم يظن أنه قتله لتكون العزة لله تعالى، ولا يشعر أنه إنما قتله لتكون العزة لفلان من الناس. فما جوابه حين يقف مع المقتول أمام الله تعالى وقد استباح دمه وهو مؤمن؟ أيها الإخوة المؤمنون، وما وقع من اعتداء أليم على حرس الحدود في عرعر ليس إلا ضربا من ضروب الفساد في الأرض وقتل لأنفس معصومة في فتنة عمياء ركبت أصحابها فسيرتهم الشبهات إلى هذا المصير المظلم. فحذار حذار من الشبهة، فإنها ما داخلت قلبا إلا أفسدت، ولا تمكنت من عبد إلا أضلت. وكم من شبهة أهلكت صاحبها وأذهبت دينه ودنياه. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير كما أمركم ربكم في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وازد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبيه لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى. اللهم ارزقهم البطانة الناصحة الصالحة التي تذكرهم إذا نسوا وتعينهم على نوائب الحق يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ رجال الأمن من كل شر وفتنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم واحفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل من أخذته يد الغدر، تقبله عندك من الشهداء. اللهم اكتبهم في الشهداء. اللهم أخلف عليهم في أهلهم وأولادهم وذراريهم خيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجمعهم مع ذراريهم في الفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.